تفسير الآية 26 من سورة النبأ، يقول تعالى: جزاء وفاقا، أي جازيناهم بذلك العذاب جزاء موافقا ومقابلا ومساويا لشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي فعلوها في دنياهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، فلم نظلمهم شيئا ولكنهم هم حتما الذين ظلموا أنفسهم.